بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. أخذنا في الدرس السابق تلخيصا لأصحاب الفروض الستة، وأيضا أخذنا على سبيل الاختصار هذين البيتين. فقول الناظم رحمه الله: والسدس هو آخر ستة فروض درسناها على التفصيل. كم وارثا يرث الفروض؟ عشرة. من يزيد؟ سبعة عشر، اثنى عشر، ما أسرع ما تنسون. قال: والسدس فرض أي نصيب مقدر سبعة أي أوصاف من العدد، والمقصود بالعدد الذي مضى في قول الناظم ماذا؟ والوارثون من الرجال عشرة، والوارثات من النساء سبع. فكم هؤلاء؟ سبع عشر. هؤلاء الورثة، عدد الورثة. والسدس فرض سبعة من العدد أي من الورثة الذين مضى عددهم على سبيل الإجمال. فسبعة من سبعة عشر يرثون السدس بشروط، ولما كان الكلام عليهم فيه بعض الطول أحسن المؤلف رحمه الله تعالى بذكرهم أولا إجمالا ثم عقب بالتفصيل. أب، وهذا الأول، وأم، ثم إيش قلنا ثم عندما مطلق العطف ليس المراد الترتيب، بنت ابن، ثم بنت ابن وجد، أب وأم، هؤلاء من الأصول، بنت الابن من الفروع، والجد من الأصول، والأخت بنت الأبي من حواشي الأخوة، وولد الأم من حواشي الأخوة. الأخت بنت الأبي ثم الجدة، الجدة من أين؟ نعم. إذن يرث السدس أربعة من الأصول، وواحدة من الفروع، واثنتان من حواشي الأخوة. فقوله الأخت بنت الأبي أي الأخت لأب، وولد الأم المقصود به الأخ لأم، والأخت لأم. وأنت تقرأ هكذا: والسدس فرض سبعة من العدد أب. إيش إعراب أب؟ بدل. سبعة فرض أب وأم وما بعده معطوف عليه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالأب، بدأ الآن سينشر ما أجمله وما لفه في البيتين السابقين. فالأب يستحقه بشرط. ما هو هذا الشرط؟ وجود الولد. على من يصدق هذا الوصف؟ على الابن وبنت، على الابن وبنت والبنت والبنت. فالأب يستحقه مع الولد. على من يصدق هذا الوصف عندكم؟ على الابن والبنت فقط أم فيه زيادة؟ فيه زيادة، سيذكرها المؤلف أو الناظم. قال: وهكذا الأم تستحق أيضا السدس بنفس الشرط، وهو وجود الولد، الابن أو البنت للميت، وكلاهما بتنزيل الصمد. وأجمع على هذا أهل العلم، حكى الإجماع غير واحد، وعنى بقوله بتنزيل الآية التي في سورة النساء، ما هي؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد يصدق هذا على من؟ على الابن والبنت فقط أو هناك زيادة؟ قال الناظم وهكذا مع ولد الابن. مع ولد الابن من هم ولد الابن؟ ابن الابن وبنت الابن. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. ولد الابن يقفو. قال الجوهري في الصحاح قفوت أثره قفوا وقفوا، أي اتبعته وقفيت على أثره بفلان أو قفيت أتبعته إياه. قال الله ثم قفينا على آثارهم برسلنا. وقوله ويحتذي في الصحاح أيضا احتذى مثاله أي اقتدى به، أي أن ابن الابن ممن تناوله الدليل. هكذا فهم العلماء، سواء كان هذا التناول بأصل اللغة أو بالقياس. الحاصل أجمع أهل العلم إجماعا متيقنا أن ولد الابن يدخل في قوله إن كان له ولد. وقول المؤلف ما زال وهو وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال، أي ما زال يقفو ويتبع أحكام الابن أو الولد في حجب النقصان، في حجب النقصان، فإنهما يعني الابن الابن وبنت الابن كالابن والبنت في حجب الزوجين والأبوين ومنع الجد من الإرث بالتعصيب، وهكذا في حجب الحواشي حجب حرمان الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. فابن الابن كالابن يمنع الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والإخوة لأم مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا، وهكذا الأخت الشقيقة والأخت الأب. وبنت الابن مثل البنت، فتمنع ولد الأم تمنع كما أن البنت تمنع ولد الأم. ولا يدخل تحت قوله ما زال ولد الابن ما زال بعض المسائل، يعني أن ولد الابن يساوي ولد الميت الصلبي الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، بارك الله فيكم، إلا في بعض المسائل، ذلك أن الابن الصلبي والبنت الصلبية لا يتصور عليهم السقوط، بينما الطبقة عندكم الطبقة ولد الابن يتصور أن يسقط إما للحجب أو للاستغراق. مثال الحجب مات ميت عن زوجة وابن وابن ابن أو بنت ابن، إيش لابن الابن أو بنت الابن؟ يسقط. ما سبب سقوطه؟ حجب، هنا حجب. نعم أحسنت. أو قد تستغرق التركة، مثل مات ميت عن بنتين وأبوين وابن ابن، عندكم أنتم قد درستم ها عن بنتين الثلثان وعن أبوين السدس والسدس، إيش بقي؟ ابن الابن عاصب، بقي له شيء، سقط لم يأخذ شيئا. إذن هذا فرق بين ولد الابن وبين الابن الأعلى منه. وهكذا الابن يمنع بنت الابن، بينما ابن الابن يعصب بنت الابن، والبنت لا يعصبها ابن الابن. فإذا مات ميت عن زوجة وبنت وابن ابن، كم للبنت؟ النصف كاملا. هل يعصبها ابن الابن؟ الجواب لا. إذن ليس لم يحذو الآن لم يحذو حذو إيش؟ نريد نفهم كلام الناظم وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، هل هذا على سبيل الإطلاق دائما؟ لا، قلنا في حجب النقصان وفي حجب الحرمان بالنسبة للحواشي، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. أما بعض المسائل ففيه بعض الفرق. قال: وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. هذا شرط جديد أو حالة أخرى بالنسبة للأم، خاصة للأم. وهو أي السدس لها أي للأم مع الاثنين، هذا نص على العدد. إيش قلنا من قبل وكررنا؟ يفترض أننا إذا حفظنا منظومة أن نبقى مع هذا اللفظ، لأن الذي ينظم من جاهل ولا عالم؟ عالم، كلامه محسوب. فلما قال وهو لها مع الاثنين، اثنين يطلق على من؟ على الذكور. مع الاثنين ايش قال؟ من إخوة الميت. ايش دخل في هذه العبارة؟ ايش دخل في هذه العبارة؟ ام مات ميت عن ام، وعن ايش؟ اخوين شقيقين، وعن اخوين لاب او اخوين لام. هل دخل في هذه العبارة مات ميت عن ام واختين شقيقتين او اختين لاب او لام؟ قال الناظم رحمه الله: مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، أي على ما أسلفنا قبل. ما الذي أسلفناه قبل؟ فتشوا إما في محفوظكم أو في كتبكم، إيش الذي نقيس هذه على ماذا؟ ما الذي سبق مما يفيد أن أي اثنين ينفع، ذكورا كانوا أو إناثا؟ كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، هذا هو المقصود. فقس هذين أي الأخوين المنصوص عليهما الملفوظ بهما في النظم على ما سبق في قولنا: ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. فتحصل من هذا أن للأم مع أخوين مطلقا كيف كانوا السدس، مطلقا كيف كانوا، ايش يتصور؟ اخوان شقيقان او لاب او لام او اختان او لاب او لام او اخت شقيقة واخ شقيق واخت لاب واخ لاب. كم الصور المتصورة؟ فوق 40، ذكروا 45 في المطولات، كلها ثلاث معها. فما تميت عن أم وأخ لأم وأخ شقيق، كم للأم؟ سدس. والأخ لأم سندرسه الآن سدس، وذاك عصبة. ما الذي منعها؟ والأم درسناها من أصحاب الثلث. اقرأ: وهو لها مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، يعني الثلاثة يدخلون والثنتين تدخلان والمشترك أيضا يدخل، وهذا بالنص والإجماع. قال الله تعالى: فإن كان له أي للميت إخوة فلأمه السدس ينقلانها. وقوله إخوة أقل الجمع اثنان، لأن الناظم نص على الاثنين مع الاثنين، ولهذا نص عليه. قيل على ما مشينا عليه من البداية، قلنا إذا فيه قول ضعيف نشير إليه إشارة. قيل إنه لا يمنع الأم من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا، هذا قول ضعيف، صواب قول جماهير من أهل العلم. وقال الناظم: مع الاثنين مراعاة لمسألة الإجماع، أما مع الاثنتين فقول جماهير أهل العلم وهو الصواب. وهنا قول أن الإناث لا يمنعنا الأم إلى السدس، إذا انفردنا أخ وأخت لا بأس، لأن هذا الذكر والأنثى يطلق، قال هذا القائل قال يطلق عليه إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وأخوان أيضا يطلق عليه إخوة، قال هو هذا القائل ولا يطلق على أختين إخوة، لكن هذا عامة العلماء من المفسرين وأهل اللغة على خلاف هذا القول فهو ضعيف. إذن ما ذكره الناظم صحيح. قال والجد وهو أبو الأب، وإن علا بمحض الذكور، يعني أبو الأب وأبوه الذي هو جد الأب وهكذا صاعدا بمحض الذكور، مثل الأبي أي في أخذ السدس مع الولد أو ولد الابن، مفهوم. وقوله إلا هذا استثناء من مطلق التسوية المفهوم من المثلية في قوله مثل الأب، إلا استثناء من مطلق التسوية، تسوية الأب الجد بالأب، التسوية المفهومة من قوله مثل الأب. وذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاث حالات يختلف فيها الجد عن الأب، وذكروا في المطولات أكثر، منهم من يزيد إلى 5 ومنهم من يزيد إلى 8 أو 9 إلى آخر حالات، بعضها قوية وبعضها ضعيفة. الحالة الأولى قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. مثل الأب قلنا في إيش؟ في أخذ السدس عند وجود الابن أو ولد الابن، عفوا عند وجود الولد أو ولد الابن، هذا شرط وجودي. وقول الناظم عند فقده شرط عدمي، إذن من يأتينا بشرط إرث الجد للسدس؟ عند من؟ ها. شرط وجودي، وجود الولد، ها، وولد الابن، ايه، عدم الأب. نعم، مات ميت عن زوجة وجد وبنت ابن، عند من هذا؟ يرث السدس. طيب عند من أيضا؟ مات ميت عن زوجة وجد وبنت ابن، الجد له السدس فقط. تذكرون القسمة الرباعية التي قسمنا فيها الورثة، منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة بحسب الشروط، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وقد يجمع بينهما. من هو الذي يجمع بينهما؟ الأب والجد. متى؟ إذا كان مع الفرع الأنثى، إذا كان مع الفرع الأنثى. إذن مات ميت عن زوجة وأب وبنت، الزوجة لها الثمن والأب له السدس والبنت لها النصف، وإن بقي بقية ترجع للأب يرث بالفرض وبالتعصيب، مفهوم هذا. والجد مثله، الجد مثل الأب عند فقده. مات ميت، نفس الميت، عن زوجة وابن، زوجة وابن، ها، عند من؟ وأب، ها، الأب له السدس فقط، ما في بقية أصلا، لأن ذكر الأولاد سيأخذون البقية هم العصبة الأقوى، الابن أو ابن الابن هو الذي سيأخذ الباقي، بينما البنت وبنت الابن لها نصيب مقدر فتأخذ ذلك النصيب المقدر، إن فضل فاضل أين يذهب؟ إلى الأب بعد فرض السدس له حتى لا يسقط، مفهوم. سنرجع ونلخص، دعونا ننتهي من الجد. قال إلا هذا الاستثناء إيش قلنا؟ من ما؟ من مطلق التسوية المفهومة من قوله مثل، إذا كان هناك أي عندك في المسألة وجد إخوة لكونهم أي الإخوة في القرب وهو أسوة، هذا فيه تقديم وتأخير، يعني لكونه وإياهم في القرب إلى الميت سواء. لاحظ في النظم واسمع معي، لكونهم في القرب وهو، لكونهم وهو في القرب إلى الميت أسوة، أسوة تنطق بالضم وبالكسر، أسوة وإسوة بمعنى سيان يعني سواء، لكونهم هذا تعليل هذا الاستثناء، استثناء هذه المسألة أن الجد ليس كالأب. فقال الناظم إذا كان هناك يعني وجد في المسألة حصل في المسألة عندك إخوة أي أشقاء أو لأب، إخوة أشقاء أو لأب، هل يدخل الإخوة لأم عندكم في قوله إلا إذا كان هناك إخوة؟ لا لا يدخل، لأننا درسنا في الثلث كم شرطا لإرث ولد الأم؟ الثلث عدم الأب، وأيضا عدم الجد، لأننا قد عرفنا إيش، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد. إذن فقول الناظم رحمه الله إلا إذا كان هناك إخوة، إخوة من؟ أشقاء أو لأب، لكونه وهو، لكونهم، لكونه وهم، هكذا لكونه وإياهم أو لكونهم وهو في القرب إلى الميت سيان سواء، فإن الإخوة فرع الأب والجد أصله. كلام على من الآن؟ الكلام على الجد، هل هو مثل الأب؟ وهنا هؤلاء يصلون إلى الميت، وهذا يصل إلى الميت لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني قالوا لأنهم سواء في القرب إلى الميت، هذا التعليل. لكن هذا التعليل سنعرف أنه يتصادم مع دليل. الاستثناء الثاني قال أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، هذه إحدى المسألتين إيش العمريتين، مضى أن أركان المسألة العمرية أب وأم وأحد الزوجين، كم للأم؟ ثلث ما بقي، أب وأم وأحد الزوجين للأم ثلث ما بقي، هل الجد مثل الأب عند فقده؟ يعني أم وجد وأحد الزوجين، هنا كم للأم؟ الثلث كاملا، ثلث المال كاملا. إذن من يورث الآن؟ مات ميت عن زوجة وأم وجد، كم للزوجة؟ الربع، وكم للأم؟ الثلث كاملا والباقي للجد. مات ميت عن زوج، ماتت ميتة عن زوج وأم وجد، كم للزوج؟ النصف، وللأم الثلث كاملا، ما هو ثلث الباقي، ثلث كاملا، والجد ما بقي. إذن هذا استثناء ثاني. والاستثناء الثالث المسألة الأخرى من العمريتين، فهذه ثلاثة استثناءات. قال الناظم رحمه الله والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث أي لا لثلث الباقي بل للثلث كاملا مع الجد ترث، فليس كالأب. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، المسألة الثانية من العمريتين. ثم رجع الناظم إلى أحكام الجد والأخوة فقال وحكمه أي الجد وحكمهم أي الإخوة سيأتي، لأن لا يحتمل الآن تفصيل الكلام عليهم، لأنه قال الجد إلا إذا كان هناك إخوة ونحن الآن نتكلم عن السدس، ما فيه موضع ولا وليس المحل محل الكلام على هذه المسألة، فأخرها. قال: وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، إذا أتينا إليه إن شاء الله نفصله. إذن كم الآن وارثا قد أخذنا يرث السدس؟ كم وارثا؟ فالأب، قال فالأب الشرط، فالأب يستحقه. ما هو الشرط؟ مع الولد و ولد الابن، يعني كم شخصا؟ أربعة. الولد دخل فيه إيش؟ الابن والبنت، وولد الابن دخل فيه ابن ابن وبنت ابن. الثاني ممن يرث السدس من؟ الأم. بكم شرط؟ نفس الشرط، نفس الشرط، نفس الحالة. حالة أخرى إذا كان هناك إيش؟ جمع من الأخوة. إذا وجد جمع من الأخوة. الثالث ممن يرث السدس الجد. بكم شرطا؟ عدم ووجود. عدم من؟ وجود من؟ عدم الأب ووجود الولد وولد الابن. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. هذا الرابع. لا بأس اشتري التكون. وجود الولد أو ولد الابن، وجود الولد أو ولد الابن. وبنت الابن تأخذ السدس بشروط. نص الناظم على قوله: إذا كانت مع البنت الصلبية الوارثة النصف. إذا كانت مع البنت، إيش زدت أنا؟ إيش قلت؟ إذا كانت مع البنت، هذا موجود في البيت. إذا كانت مع البنت الصلبية الوارثة النصف. قال: مثالا يحتذى، يعني يقتدى به، ليس قيدا، ليست حالة وحيدة، بل كل بنت ابن دنيا مع بنت أعلى منها كبنت الابن مع البنت الصلبية. إذن عندنا درجتان. الدرجة الأولى قال: وبنت الابن، الطبقة الثانية، تأخذ السدس متى؟ مع البنت الصلبية التي ورثت النصف، التي ورثت النصف فرضا. قوله مثالا يحتذى أي اقتدي بهذا المثال. فإذا وجد بنت ابن وبنت ابن ابن، فكم لبنت الابن؟ النصف. وللدنيا تأخذ السدس معها. هل عندنا شروط أخرى غير هذه الشروط، غير هذا الشرط الذي ذكره أو الحالة التي ذكرها المؤلف؟ مما سبق، مما سبق في إرث بنت الابن عدم المعصب. أحسنت، جيد، نشترط عدم المعصب، ها، وعدم المشاركة، هذا غير مشترط هذا الشرط. إذن لله دره. وبنت الابن هل يقصد بها واحدة أو يجوز التعدد يأخذنا السدس؟ لا مانع من التعدد. بنت الابن جنس، الآن بنت الابن جنس، واحدة كانت أو اثنتان أو ثلاث أو أربع أو خمس، ما تميت عن خمس بنات ابن. وبنت صلبية كم للبنت؟ النصف. ولخمس بنات الابن السدس. إذن لا نشترط هذا الشرط عدم المشاركة. إذا لا يضرنا وجود المشاركة، نبقى على الشرط الذي ذكره الأخ، ما هو؟ عدم المعاصر، ها؟ عدم المشاركة للبنت، لأن البنت مع بنت سيأخذنا كم؟ خرجت المسألة عن الدليل، لأن الدليل على إرث بنت الابن السدس من القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا. وبنت الابن داخلة في عموم النساء الموصى بهن من الله عز وجل في قوله: يوصيكم الله في أولادكم. ولما كانت داخلة في هذا العموم كانت مع البنت يستكملن الثلثين، فكم للبنت؟ النصف. كم بقي؟ سدس. نصف سدس يساوي ثلثين. طيب، هذا مفهوم الاستدلال من القرآن، وقد دل على هذا حديث ابن مسعود في البخاري والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن أن لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، هذا في البخاري. وأجمع أهل العلم، حكى الإجماع غير واحد، جماعة من أهل العلم حكوا الإجماع إجماع متيقن. فإذا استكملنا البنات الصلبيات الثلثين، هل بقي لبنت الابن شيء؟ ما بقي لها شيء. إذن هذا شرط. وأيضا شرط آخر، ها، عدم الفرع الذكر الأعلى، لأنه إذا وجد الفرع الذكر الأعلى نقل البنت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. ونحن إيش كنا نقول في تصوير المسألة؟ بنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع بنت وارثة النصف، وارثة النصف، كانت مع بنت ترث النصف، ترث النصف هكذا، ما يحتاج بالفرض. طيب، فإذا كانت مع ابن، ما تميت عن ابن وبنت وبنت ابن، لا تستفيد بنت الابن من وجود البنت، لأن البنت أصلا عصبها الذكر. نرجع نلخص فنقول: بنت الابن ترث السدس بشروط. الشرط الأول عدم الابن الأعلى منها، الثاني عدم المعصب لها، لا المشاركة لا يضر، الثالث ألا يستكمل البنات الثلثين، لا يستكمل البنات الثلثين الأعلى منها، أن تكون مع بنت وارثة النصف. متى ترث البنت النصف؟ بشرطين، ما هما؟ عدم المعاصب. إذا نريد نختصر هذا الكلام كله، من يختصره؟ ترث البنت، هذا كان على سبيل التفصيل، ترث بنت الابن السدس مع بنت وارثة النصف. متى ترث النصف؟ عند عدم المعاصب. ومتى ترث النصف؟ عند عدم المشاركة لها بنت أخرى، لأنها إذا وجدت بنت أخرى سترث معها الثلثين فتسقط حينئذ. فممكن أن نزيد شرطا وهو عدم المعصب، طيب، لأنها ستنتقل معه إلى الإرث بالتعصيب وخرجت من الفرض أصلا. الأنثى مع الذكر تخرج من الفرض أصلا، تذهب إلى مكان آخر اسمه التعصيب. طيب، إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.